إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، استكمالا لما نحن فيه من سرد سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، ما زلنا مع حضراتكم في قصة نبي الله الكليم موسى عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في حديثنا حول قصة نبي الله موسى الكليم مستمرين، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى قد ننهي حديثنا حول هذه القصة لهذا النبي الكريم. وقبل أن نشرع في حديثنا حول هذه القصة وسرد ما فيها من دروس وفوائد وعبر، من لديه سؤال من الرجال أو من النساء فليقيده في ورقة، ثم بعد انتهاء الدرس نجيب عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. في آخر درس لنا في قصة نبي الله موسى عليه السلام تحدثنا عن قصة بلعام ابن باعوراء، وذكرنا من هو بلعام ابن باعوراء وكيف كانت قصته مع نبي الله موسى عليه السلام. وقلنا أن قصة نبي الله موسى عليه السلام مليئة بالأحداث، فقد التقى بالخضر وعرضنا ما فيها من فوائد ودروس وعبر، وقد وقعت في أحداث قصة موسى عليه السلام ذكر قصة بلعام ابن باعوراء وذكر قصة قارون وغيرها من القصص التي كانت في طيات قصة موسى عليه السلام. وتوقفنا عندما وعدنا حضراتكم أننا سنتحدث عن ذكر بناء قبة الزمان التي كانت في ذكر ورد ذكرها في قصة نبي الله موسى عليه السلام. قال أهل الكتاب: وقد أمر الله موسى عليه السلام بعمل قبة من خشب الشمشاز وجلود الأنعام وشعر الأغنام، صنع قبة مكونة من هذه الأشياء، وأمر بزينتها بالحرير المصبغ والذهب والفضة، تطلى بالحرير أو تغطى بالحرير المرصع بالذهب والفضة على كيفيات مفصلة عند أهل الكتاب، ولها 10 سرادقات. عارف يعني ايه سرادق؟ عارف انت الصوان بتاع العزة؟ هو ده اسمه ايه؟ السرادق. طول كل واحد 28 ذراعا، والذراع حوالي 55 ايه؟ سنتي، يعني تقريبا اكتر من نص متر. ده الذراع. هي بقى طول الواحد من هذه السرادقات قد ايه؟ 28 ذراعا، وهم 10 سرادقات، وعرضه 4 أذرع، ولها 4 أبواب، وأطنان من حرير ودمقس مصبغ، وفيها رفوف وصفائح من ذهب وفضة، ولكل زاوية بابان وأبواب أخر كبيرة، وسطور ستائر يعني، وسطور من حرير مصبغ، وغير ذلك مما يطول ذكره. يعني لو قعدنا نتكلم في وصفها مش هنخلص النهاردة. المهم، ويعمل تابوت من خشب، عارفين تابوت؟ صندوق من خشب يعني، يصنع من خشب الشمشاز، يكون طوله 2.5 ذراع وعرضه 2 ذراع وارتفاعه 2.5 ذراع، ويكون مضببا بذهب خالص من داخله ومن خارجه، وله أربع حلق في أربع زوايا، كل زاوية من الزوايا بتاعته يكون فيها حلقة عشان يتمسك منها، ويكون على حافتيه كروبيان من ذهب، يقصدون به يعني صفة ملكين بأجنحة، يعني يكون متشكل فيهم صورة ملكين لهم إيه؟ أجنحة، وهما متقابلان يعني وجههم لوجه بعض. صنعه رجل اسمه بصليال، بصليال من بني إسرائيل، هو اللي صنع إيه؟ هذا التابوت بهذا الشكل. وأمره أن يعمل مائدة من خشب الشمشاز، طولها ذراعان وعرضها ذراعان ونصف، لها ضباب ذهب وإكليل ذهب بشفة مرتفعة بإكليل من ذهب. عارف الإكليل يعني زي طوق الورد، لما يكون في طوق ورد بيسموه إكليل الورد، وهكذا إكليل إيه؟ من ذهب. وأربع حلق من نواحيها من ذهب حوالين المائدة دي المستديرة، مغرزة في مثل الرمان من خشب ملبس ذهبا، وأن يعمل صحافا ومصافي وقساعا على المائدة، ويصنع منارة من الذهب دل فيها ست قصبات من ذهب، من كل جانب ثلاثة، على كل قصبة ثلاثة سرج، وليكن في المنارة أربعة قناديل. الأنديل يعني زي المصباح يعني. ولتكن هي وجميع هذه الآنية من قنطار من ذهب. صنع ذلك من؟ بصليال هو الذي صنعها أيضا، وهو الذي عمل المذبح أيضا، اللي هو المكان اللي بيذبحوا فيه الذبائح للرب. معايا؟ ونصبت هذه القبة أول يوم من سنتهم، وهو أول يوم من الربيع، ونصب تابوت الشهادة، وهو والله أعلم المذكور في قول الله تعالى اللي احنا عدنا وصفنا شكله ده، هو ده بقى اللي في الآية اللي في سورة البقرة الآية 248 في قول الله تبارك وتعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الآية بتتكلم عن قصة طالوت وجالوت وداود أبو سليمان عليه السلام، وهنبقى نأتي إن شاء الله لذكر قصة إيه؟ طالوت وجالوت، لأنها من قصص القرآن وليست من قصص الأنبياء. فخلاصة القصة يعني سريعا، إن طالوت وجالوت، جالوت كان ملك ظالم وطالوت كان ملك عادل، فقامت حرب بينهم. مين اللي كان مع طالوت في الجيش؟ راعي غنم، شاب صغير اسمه إيه؟ اسمه داود، اللي هو بعد كده هيبقى مين؟ سيدنا داود عليه السلام. كان بيرعى الغنم، فهو راعي غنم، هيرعى الغنم بإيه؟ بعصا. سيدنا موسى لما سئل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ما راعي الغنم بيمسك عصا، فسيدنا داود كان معاه إيه؟ عصا، وكان معاه حجارة، الحجارة دي بيعمل بها إيه؟ معاه نبلة. عارف النبلة؟ معاه نبلة بيحط فيها الحجارة دي عشان لو جت الذئاب تفترس منه الغنم اللي هو بيرعاها يضربها بالنبل. بس هي دي الأدوات اللي معاه. دخل بقى مع طالوت ضد جالوت في الحرب بإيه؟ بالعصا والنبلة. تخيل، وانتصر طالوت على جالوت برحمة ربنا أن أعانه بمن؟ بداود. داود بقى قتل جالوت بإيه؟ جالوت ده ما كانش حد بيقدر يقف قدامه، فاهمني؟ يعني كان الناس تلبس دروع الحديد وتيجي جنبه عشان تحاربه ما تقدرش، إنما داود هو اللي عمل إيه؟ قتله بالنبلة دي. فسبحان الله، بعد كده خلاص بقى هو اللي هيبقى إيه؟ الملك والنبي. سيدنا داود هيبقى ملك وإيه؟ ونبي. فبني إسرائيل قالوا: إزاي؟ إزاي ده اللي يبقى هو اللي إيه؟ اللي نبي؟ ما ينفعش ده، ما ينفعش هو ده اللي يبقى ملك علينا، كان راعي غنم. فجالهم قالوا: لا خلاص، نسأل النبي اللي في العصر دوت. النبي اللي في العصر ده كان يسير على منهج من؟ موسى عليه السلام، شريعة سيدنا موسى. فقال لهم اسألوا النبي دوت وشوف، هيسأل ربنا سبحانه وتعالى وربنا هيوحي إليه بإن هل هو ده اللي يكون فعلا ملك علينا ولا غيره. ففعلا دعا هذا النبي ربه عز وجل، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أنه هو داود. وحتى يطمئن بني إسرائيل أنه ليس النبي هو الذي يدعي هذا، أو رغم أنه لو قال هذا فإنه يصدق لأنه لا يتكلم إلا بوحي، ولكن لأن احنا عارفين طبيعة بني إسرائيل كان دايما لما يجي سيدنا موسى يسألوه في أي شيء يقولوا له ادعوا لنا ربك، أكنه مش ربهم هم، أكنه رب سيدنا موسى لوحده، فاهم إزاي؟ وفي الآخر أتتخذون هزوة لما بيقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ده ربنا اللي بيقول مش أنا اللي بقول، ربنا يأمركم مش أنا اللي بأمر، ورغم ذلك يقولوا له إيه؟ أتتخذون هزوة، أنت بتستهزأ بينا؟ مع إن لما قال لهم إن الله يأمركم كانوا يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا، لكن أنت عارف طبعا اليهود بيقولوا إيه؟ سمعنا وعصينا، وفي كتير من المسلمين برضو بيقول إيه؟ سمعنا وعصينا. بطل تدخين يقول لك والله إحنا سمعنا إن هي حرام بس عصينا وهندخن. البس الحجاب تقول لك والله احنا سمعنا ان الحجاب واجب وفرض بس برضو احنا عصينا مش هنلبس الحجاب. صلي يقول لك والله احنا سمعنا ان الصلاه فرض وواجب بس احنا عصينا فمش هنصلي. صح؟ مش في كتير من الناس كده؟ ما تحطش فلوسك في بنوك ربويه، يقول لك والله احنا سمعنا ان هي ربويه بس برضو عصينا، هنحطها في بنوك ربويه. سمعنا وايه؟ وعصينا. نفس منهج اليهود عياذا بالله، بني اسرائيل. فالمقصود كانت آية ملكه عشان يطمنوا ان هو ده فعلا الملك عليهم، جالهم التابوت بتاع سيدنا موسى بقى اللي احنا هنحكي عنه ده، جالهم ونزل بقى الملائكة بتحمله قدام عينهم ونزل بيه من السماء، كده عرفوا فعلا ان ده مين، ان هو ده النبي والملك عليهم. وهنبقى نحكي القصة ان شاء الله ايه بالتفصيل. انا بس بدي لك مشهد، هي دي معنى الآية، ان آية ملكه دليل على انه هيبقى ملك عليكم. العلامة عشان تتأكدوا وتطمنوا إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. إيه بقى البقية اللي موجودة في التابوت ده؟ ده اللي هنحكيه إن شاء الله. تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقد بسط هذا الفصل في كتابهم مطولا جدا، يعني الحكاية دي وردت عندهم في الكتاب طويلة جدا، وفيه شرائع لهم وأحكام وصفة قربانهم وكيفيته، كيف يعني يقدموا القربان. يعني احنا لما بنيجي مثلا في عيد الاضحى مش انت بتذبح الاضحيه؟ ده قرب الى الله تبارك وتعالى، ده قربان تتقرب به الى الله عز وجل. كذلك هذا التابوت ورد فيه ايه؟ كل تفاصيل كيف يتقربون الى الله، ما هو المنهج، ماذا يصنعون، ماذا يفعلون، وهكذا. وفيه ان قبه الزمان كانت موجوده قبل عبادتهم العجل الذي هو متقدم على مجيئهم بيت المقدس. قبة الزمان دي كانت موجودة قبل هم ما يعبدوا الايه؟ العجل، لما حكينا قصة العجل وايه؟ والسامرية. وأنها كانت لهم كالكعبة يصلون فيها وإليها. قبة الزمان دي بالنسبة لهم كانت زي الايه؟ هي القبلة، زي الكعبة بالنسبة للمسلمين. ويتقربون عندها، وأن موسى عليه السلام كان إذا دخلها يقفون عندها وينزل عمود الغمام على بابها، عمود من السماء ضوء غمام، فيخرون عند ذلك سجدا لله عز وجل لما يلاقوا الضوء ده نزل. ويكلم الله موسى عليه السلام من ذلك العمود الغمام الذي هو نور، يخاطبه ويناجيه ويأمره فيه وينهاه، وهو واقف عند التابوت صامد إلى ما بين الكروبين اللي هم الملاكين يعني اللي لهم أجنحة. فإذا فصل الخطاب يخبر بني إسرائيل بما أوحاه الله عز وجل إليه من الأوامر والنواهي. يعني سيدنا موسى كان يجي يقف فينزل عليه عمود النور دوت من الغمام، فبني إسرائيل يبقوا ساجدين وسيدنا موسى في هذا الضوء يكلم الله عز وجل ويسمع ربنا سبحانه وتعالى، ولا أحد من خلفه إيه؟ يسمع ما يجري بينهما. ثم بعد ذلك يخرج موسى عليه السلام بعد أن يصعد هذا الضوء إلى السماء مرة أخرى، فيحدث بني إسرائيل إن الله أمركم بكذا وكذا وإن الله ينهاكم عن كذا وكذا، فيقول لهم الأوامر والنواهي. وإذا تحاكموا إليه في شيء ليس عنده من الله فيه شيء يجيء إلى قبة الزمان ويقف عند التابوت ويصمد ما بين زنك الكروبين، فيأتيه الخطاب بما فيه فصل تلك الحكومة. لما يكون في قضيه معينه او مشكله عايزين يقولوا له يا موسى يا نبي الله احكم بيننا، وهو سيدنا موسى ما عندوش علم فيها، لم يوحى اليه فيها، فيقول لهم طب انتظروا، ويروح فين؟ عند قبة الزمان، يقف بين الكروبين بين الملكين هذين اللذين لهم أجنحة، ينزل عليه ضوء من السماء، يكلم الله تبارك وتعالى، يقول له يا رب أقول لهم إيه الحكم؟ فيقول له افعل كذا وكذا، وأمرهم بكذا وكذا، وانهاهم عن كذا وكذا، فينقشع هذا الضوء ويذهب إلى السماء مرة أخرى، ويخبر موسى عليه السلام بني إسرائيل بما أمره الله تبارك وتعالى به. كلام واضح ولا؟ وقد كان هذا مشروعا لهم في زمانهم، يعني مسألة استعمال الذهب والحرير المصبغ واللآلئ في المعابد بتاعتهم، لكن احنا عندنا في المساجد ما ينفعش الكلام ده نعمله. يعني بعض المساجد للأسف الشديد، احنا في شهر رمضان اهو، النهاردة 4 رمضان، وفجأة الاقي بعض المساجد لما تيجي تمشي في الطريق ولا حاجة وتيجي يأذن عليك العصر مثلا ولا الظهر، تيجي تدخل مسجد تصلي وفجأة الاقي فيه زينة. ايه ده؟ طب انتوا علقتوا زينة في الشارع وفوانيس، قلنا ماشي خلاص افرحوا، انما كمان جاي تعلق زينة وفوانيس في المسجد؟ مين اللي قال ده؟ هذا ليس في شريعة الاسلام ابدا. ما تعلقش زينة ولا انوار ملونة ولا الكلام اللي بيتعمل في المساجد ده، ما تسويش المسجد بالشارع، ما تسويش المسجد بنوادي الملاهي، ما تسويش دار العبادة ببيتك، مفهوم؟ ما اصل سؤال، يعني هو التزين والاشياء دي كانت على عهد النبي برضه ولا ما كانتش موجوده؟ اه كانت موجوده، بس ما كانتش موجوده عنده اللون اللمبات اللي هي الكهربائيه دي، بس كان عنده اشياء تانية اخرى. ما هو الزينه دي من امتى؟ ده من ايام قدماء المصريين ومن ايام الفراعنه ومن ايام الرومان معايا، وكانوا النصارى بيزينون المعابد عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يامر ابدا، بل ورد في حديث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما امر رجلا ان يبني مسجد فقال له ابني مسجد وأكن الناس من الشمس والمطر، اعمل له سقف يبعد عنه من المطر والشمس، ولا تصفر ولا تحمر، ما تلونه ليش حتى لا تشغل الناس. هو ده، هو ده الدين، مفهوم؟ البساطة في دار العبادة. فيش مشكلة انك تحط مراوح، تحط تكييف، ده ما فيش مشكلة منه، انما تحطش اشياء تلهي الناس. ايه؟ حتى مثلا لو في لوحة إرشادية أو فيها معلومات زي مثلا أذكار الصباح والمساء دي في المسجد، أهي فين؟ خلف المصلين. في بعض المساجد أبص لهم حاطينها فين؟ في أمام المصلي. طب أنت إن شاء الله جاي تصلي ولا جاي تقرأ؟ فهذا كله إيه؟ لا يجوز. فالمقصود في عهد سيدنا موسى كان المعبد فيه إيه بقى؟ لؤلؤ وزمرد ومرجان وعلي بابا بقى والكلام ده، فاهم؟ وذهب وتماثيل. لكن في شريعتنا إيه؟ هذا لا يجوز. فأما في شريعتنا فلا يجوز هذا، بل قد نهينا عن زخرفة المساجد وتزيينها لئلا تشغل المصلين. حتى الملابس نفسها، الملابس اللي انت لابسها، لا تلبس ملابس تشغلك أيضا في الصلاة. ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل اسمه أبو جهم، مش أبو جهل، لا أبو جهم بالميم. أبو جهم ده مسلم بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، فجات له عباية جديدة، جات له عباية مستوردة جديدة من بلاد بقى، مثلا من أي بلد، مثلا من في رحلة الشتاء ولا رحلة الصيف، جاء له مثلا من أيا كان، المهم جاء له عباية مستوردة حلو. العباية دي شكلها إيه؟ مخططة. عباية إيه؟ مخططة. فراح أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم هدية. النبي صلى الله عليه وسلم فرح بالهدية وشكروا على الهدية، اللي هو المثل بتاعنا اللي النبي قبل الهدية، وقال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فارتدى النبي صلى الله عليه وسلم هذه العباء ودخل بها في الصلاة، وهو بيصلي بقت عينه تيجي فين؟ على الخطوط بتاعته، فانشغل في الصلاة. بعد ما خلص الصلاة خلعها وقال ردوها إليه وأتوني بأنبجانية أبي جهل. ادوها له وهاتوا لي الانبجانيه. الانبجانيه يعني ايه؟ زي الجلابيه الساده كده. ليه؟ فانها الهتني في صلاتي انفا، شغلتني في الصلاه. فعشان ما يزعلش، عشان ما يزعلش ما ردوليش الهديه، برضه هقول له لا معلش خد دي واديني واحده ثانيه، يبقى برضه انا قبلت ايه؟ منه الهديه، يبقى هو ما يزعلش، وفي نفس الوقت ايه؟ انا ما تشغلش في الصلاه. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي وكله على عمارته، قال له: ابن للناس ما يكنهم، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وهذا الحديث أخرجه البخاري، وهو طرف من قصة في ذكر تحديد في ذكر تجديد المسجد النبوي. وقال ابن عباس: لا تزخرفها كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم. وهذا من باب التشريف والتكريم والتنزيه، فهذه الأمة غير مشابهة من كان قبلهم من الأمم، إذ جمع الله هممهم في صلاتهم على التوجه إليه سبحانه والإقبال عليه، وصان أبصارهم، كلام ده على المسلمين يعني، وصان أبصارهم وخواطرهم، عقولهم وقلبهم وتفكيرهم، عن الاشتغال والتفكر في غير ما هم بصدده من العبادة العظيمة، فلله الحمد والمنة، كما ورد ذلك أيضا في صحيح البخاري وأبو داود. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة، يعني انشغالك يكون بإيه؟ بالصلاة. ولابد أنك تنشغل بالصلاة وتركز في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر أن الرجل قد يصلي ويخرج من صلاته فلا يكتب له منها إلا خمسها، ربعها، ثمنها، عشرها، سدسها، سبعها، يعني إيه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. اللي ركز فيه هو ده اللي اتحسب له. فركز في الربع، ركز في الخمس، ركز في العشر، على حسب تركيزك في الايه؟ في الصلاة. وهنا بقى فايدة تانية، شفت بقول لك قصة الأنبياء كلها فوائد، نسقط بقى على اللي احنا فيه دلوقتي النهاردة في شهر رمضان. يجي لي أسئلة كتير من الأخوات ومن الإخوة: ينفع يا شيخ أمسك المصحف وراء الإمام؟ أقول لك ما ينفعش. ليه؟ إن في الصلاة لشغلة، وإنت كده منشغل بمين؟ بالمصحف. بعدين إنت بتفر الورق، بتقلب الصفحات، تقلب الصفحات، ودي حركة في الصلاة مش مطلوب منك إنك تعملها معايا. فإنت أكثرت من الحركة في الصلاة، خرجت من الخشوع في الصلاة. هتقول لي ده بالعكس، ده أنا بعمل كده عشان أركز في الصلاة. أقول لك لا، أتحداك، لأن ممكن إنت كمان لو عارف في أحكام التجويد تلاقي الإمام بقى وهو بيصلي شوية بقى، هو جاء عند مثلا غنة ولا إقلاب ولا إخفاء ولا إظهار ولا إضغام، ما قرأش الحكم مظبوط، أنت تجي ماسك الله الله، إيه ده هو الشيخ ما خدش باله ولا إيه؟ ده هنا في إقلاب، ده هنا في، لا ده المفروض هنا كان يغن بحركتين، ده هنا صح ولا لا؟ وبعدين يجي بقى لا ده هنا ألف مد وجيبة المد، طب ما هنا فين المد اللازم؟ مع يبقى هو فين بقى التركيز إن شاء الله؟ مفهوم؟ وبعدين بقى خاصة النساء، طب هي المرأة هتمسك ليه؟ طب الإمام أخطأ، هي هترده فين إن شاء الله؟ يا ملهاش قيمة. فبنقول لو تجاوزا حد يمسك المصحف يبقى واحد فقط خلف الإمام، حتى إذا أشكل على الإمام شيء هو يرد الإمام إيه؟ فيه بس، وهو ينوب عن الكل، والكل الأصل فيهم إنهم يعملوا إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة المتبوعين والسلف وغيرهم من العلماء كلهم كانوا يصلون بلا إيه؟ بلا مصاحف في أيديهم. فالمقصود قد كانت قبة الزمان هذه مع بني إسرائيل في التيه، اللي هم الأربعين سنة اللي تاهوا فيها في الصحراء تكلمنا عنها، يصلون إليها وهي قبلتهم وكعبتهم وإمامهم كليم الله موسى عليه السلام، هو الإمام بتاعهم، ومقدم القربان أخوه هارون عليه السلام اللي كان بيقدم القرابين التي تذبح لله، ومين؟ هارون. واللي كان بيصلي بهم إمام مين؟ سيدنا موسى عليه السلام. فلما مات هارون ثم موسى عليهما السلام، ما هارون هو اللي مات الأول، وبعدين واللي دفن سيدنا هارون هو سيدنا موسى عليه السلام. فلما مات هارون ثم موسى عليهما السلام استمر بنو هارون في الذي كان يليه أبوهم. أولاد سيدنا هارون برضو فضلوا مسألة الإيه؟ تولي مسألة الذبح والقربان من أمر القربان، وهو فيهم إلى الآن لحد النهاردة، يعني نسل سيدنا هارون لحد النهاردة لحد سنة 2010 هم دول المتولين في الإيه؟ في بني إسرائيل مع اليهود مسألة تقديم الإيه؟ القربان. وقام بأعباء النبوة بعد موسى وتدبير الأمر بعده. مين؟ مين اللي كمل في مسألة النبوة بعد موت سيدنا موسى؟ اللي هو مين بقى؟ ما احنا حكيناه. مين؟ لا، يوسع ابن نون. انت نسيتوه ولا ايه؟ لما اتكلمنا عنه فتى موسى عليه السلام لما مشي مع سيدنا موسى في رحلته للخضر، يوسع ابن نون اللي حصلت له معجزة، فاكرينها؟ ايه هي؟ توقف الشمس حتى يفتح بيت المقدس. فقام بأعباء النبوة بعد موت موسى عليه السلام وتدبر أمر النبوة فتاه يوشع ابن نون اللي جات ذكر قصته في سورة الكهف، وهو الذي دخل بهم بيت المقدس كما سيأتي بيانه. والمقصود هنا أنه لما استقرت يده على بيت المقدس، لما سيدنا يوشع بقى خلاص فتح بيت المقدس وأخرج الجبارين منها، نصب هذه القبة، خد القبة دي برضو نصبها على صخرة بيت المقدس، على صخرة بيت المقدس، فكانوا يصلون إليها. فلما بادت، دابت يعني وانتهت، صلوا إلى محلتها وهي الصخرة، اللي هي صخرة بيت المقدس. يعني هم بيصلوا للإيه؟ للصخرة بعد ما دابت. مين؟ هذه القبة. فلهذا كانت قبة الأنبياء بعده إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ هذه الصخرة، صخرة بيت المقدس. وقد صلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وكان يجعل الكعبة بين يديه صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر أمر بالصلاة إلى بيت المقدس. يعني قبل، لما كان في مكة قبل ما يهاجر، كان يقف الكعبة قدامه بين يديه كده، ويتجهه لمين؟ لصخرة بيت المقدس، فيجمع بين الاثنين، لان هو امر بانه هو يتجه الى صخرة بيت المقدس زي الانبياء قبله. بس النبي حابب مين؟ حابب الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يعني انت يا محمد، ربنا بيكلمه بيقول له كده، انت يا محمد انا عارف ان انت وشايف وعالم من قلبك انك حابب ونفسك ان تبقى قبلتك هي الايه؟ الكعبة. وعشان ده انت بتحبه وانا بحبك يا محمد، فهديك اللي انت بتحبه، فلنولينك قبلة ترضاها. خلي بالك، يعني ربنا ادى للنبي القبلة اللي هو يرضاها. يعني سيدنا موسى، انا بس عشان ابين لك الفرق، ها، سيدنا موسى يقول وعجلت اليك ربي لترضى، انا جاي لك عشان انت يا رب ايه؟ ترضى. ربنا بقى بيقول لسيدنا محمد هديك اللي انت عايزه عشان انت ترضى. لاحظت ولا ما لاحظتش؟ شفت الفرق قد ايه؟ واضح ولا لسه ما واضحش؟ ولا سوف يعطيك ربك فترضى، فلنولينك قبلة ترضاها. ده شوف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود، فكان صلى الله عليه وسلم يجعل الكعبة بين يديه واستقبل ايه؟ هذه الصخرة التي كان يستقبلها الأنبياء من قبله، ده قبل الهجرة. وكان يجعل الكعبة بين يديه. فلما هاجر أمر بالصلاة إلى بيت المقدس، فصلى إليها 16 وقيل 17 شهرا. يبقى النبي فضل يصلي باتجاه بيت المقدس، المسجد الأقصى، قد إيه؟ 16 شهر أو 17 شهر. ده الكلام ده من إمتى؟ من يوم الهجرة. وهو هاجر إمتى؟ السنة الهجرية بتبدأ بإيه؟ ها؟ أهلا، منورين الجلسة. طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هي السنة بتبدأ بإيه يا جماعة؟ السنة الهجرية، ها؟ طب ما تقول لهم يا عم. وسوءتا، لا انا مش عايز نضحك بجد والله، مش عايز نضحك. ما هو بيقول لك اهو، علي صوتك يا عم، انا عايزك بقى تستفيد درس تاني برضو. لما تحسب بقى من بداية السنة الهجرية 16 او 17 شهر، وبعد كده يحصل ايه؟ تحويل القبلة، يطلع شهر ايه؟ ما يطلعش شعبان، يطلع رجب. يبقى تحويل القبلة امتى يا جماعة؟ في رجب. امال بيحتفلوا ليها بيها ليه في ليله النصف من شعبان؟ عرفت انهم بيضحكوا عليكم؟ ده الحديث في صحيح مسلم اللي انا قلته، ده حديث انس في صحيح مسلم. بس المشكله ان احنا ايه، والله احنا طلعنا لقينا الناس كده، يلا دينا ماشيين، مش مهم نقرا، مش مهم نبحث، مش مهم نعرف ديننا، المهم هم بيحتفلوا. هو النهارده ايه؟ ليله النصف من شعبان. طيب وبعد كده في ايه؟ في 27 رجب اللي هي ليله الاسراء والمعراج، يعني برضو كذابين فيها. بعدين 12 ربيع الاول ده ايه؟ يقول لك ميلاد النبي، برضو ما حصلش، النبي ما اتولدش 12 ربيع الاول، لان يقينا النبي اتولد امتى؟ يوم اثنين، مش هو قال كده نفسه؟ نراك يا رسول الله تكسر من صيام يوم الاثنين والخميس، قال يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، ويوم الخميس يوم ترفع فيه الاعمال الى الله واحب ان يرفع عملي وانا صائم. يبقى يقينا بنص الحديث الصحيح ان النبي اتولد يوم ايه؟ اثنين. ارجع بقى لسند السنه اللي اتولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يوم اثنين في ربيع اول مش هتلاقيه يطلع يوم 12. يبقى ازاي النبي المولد بتاعه 12 ربيع الاول؟ راجعوا التاريخ يا ساده، راجعوا دينكم من جديد. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى 16 او 17 شهرا الى المسجد الاقصى، ثم حولت القبله الى الكعبه، وهي قبله ابراهيم الخليل، في قيل انها في شعبان سنه سنتين في وقت صلاه العصر وقبل الظهر، وقيل ان هي في رجب. ايا كان لما تحسب المده تطلع لك ايه؟ المده المظبوطه صح. دي قصه قبه الزمان في عهد موسى عليه السلام. حصلت قصه ثانيه برضو في حياة موسى عليه السلام، قصة الحجر. ايه قصة الحجر دي؟ عارفينها؟ كنت نوهت عنها قبل كده يعني. لا، علشان سيدنا داود يمسك الملك، عشان سيدنا داود يمسك الملك. نعم. قال لهم نبيهم، اللي هو النبي اللي هو بعد سيدنا موسى عليه السلام، اللي هو بيحكم بنفس شريعة سيدنا موسى عليه السلام. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. احنا كده هنشرح قصة طالوت وجالوت النهارده. ماشي، عشان جت بس ذكرها. هي الآية كام؟ أعظم المسترزين. عايزين نجيب الأحداث القصة من الأول. طيب، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، اللي هو بعد سيدنا موسى، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ يعني طب لو طلبت من ربنا ان هو يبعث لكم ملك عشان تقاتلوا القوم الجبارين، طب ولو جاب لكم الملك ده هتمشوا فعلا في قيادته وتحاربوا فعلا، ولا ترجعوا تخافوا وتجروا في الحرب وتقولوا عايزين نجاهد في سبيل الله، واول ما تيجي الحرب تجري تستخبى تحت السرير؟ فاهمني؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ده هم طردونا من بلادنا أصلا، وعذبونا وأسروا ولادنا وخدوهم عبيد عندهم، يعني على الأقل يبقى عندنا دم لازم نحارب. فلما كتب عليهم القتال، خلاص بقى الحرب بدأت، تولوا إلا قليلا منهم، طلعوا يجروا إلا شوية صغيرة بس منهم، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ده هو من سبط يهوذا، وإحنا من سبط لاوي اللي هو الأسباط، يعني الاثنى عشر، وفي سبط بيخرج منه النبوة، وفي سبط بيخرج منه الأغنياء، فهو وفي سبط بيخرج منه الفقراء والعبيد، فهو مش من السبط اللي هو بتاع إيه؟ الملوك والأمراء. ولم يؤت سعة من المال، ما هوش غني ولا معاه مال، قال إن الله اصطفاه عليكم، ربنا اختاره وزاده بسطة في العلم والجسم، اداله علم عشان يعرف يقودكم ويقود الشعب ويخطط للحرب، وعنده قوة في الجسم عشان يقدر يواجه الأعداء ما يكونش مريض ولا ضعيف. والله يؤتي ملكه من يشاء، ربنا يخلي فلان ملك ما يخليش فلان ملك، هو يفعل ما يشاء انت ما تسألوش، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله واسع عليم. ده من واسع ربنا ومن فضله ايه، من فضل ربنا سبحانه وتعالى وخيره الواسع وعلم ربنا ان فلان يستحق وفلان لا يستحق. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. عشان يبقى ملك عليكم هتجيلكم التابوت بتاع سيدنا موسى فيه عصا سيدنا موسى، قيل بقى روايات كتيرة، في العصا بتاع سيدنا موسى وفي جزء من بعض التوراة وفي جزء من ملابس سيدنا موسى، روايات كتيرة يعني رواها المفسرون كالقرطبي وابن كثير في التفسير. فعشان نعرف ان طالوت هيبقى الملك هتجيلنا الايه هذا التابوت، لما نلاقيه نطمن فعلا ان هو مين هيبقى الملك. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. طب انتوا ماشيين معايا، اصل كان كل البلد كانت بتقول هتيجي تحارب معايا، ففيكوا اول ما بدات الحرب جزء طلع يجري، فمش باقي معايا غير ايه جزء بسيط، الجزء ده ما اضمنش برده لما اجي احارب بيه يطلع يجري منه حاجه، فهديكوا اختبار، هنعدي وهنبقى عطشانين وهنموت من العطش، فاللي هنعدي على نهر اللي هيقدر يمسك نفسه ويتحمل العطش وما يشربش يبقى ده فعلا عنده صبر انه يواجه الاعداء، انما اللي مش هيقدر يتحكم في نفسه مش هيقدر يتحكم في غيره. فهمت المعنى ايه؟ ان الله مبتليكم مختبركم بنهر فمن شرب منه فليس مني، يرجع تاني، ومن لم يطعمه فانه مني، ده يبقى معايا فعلا، لان ده فعلا يقدر يواجه معايا العماليق اللي هم الاعداء دول. الا من اغترف غرفه بيده، بس يا دوب يبل ريقه كده، فشربوا منه الا قليلا منهم، يبقى معنى كده ان الاكثريه هي اللي شربت، فبرضو القليل ده اتبقى منه ايه، هم دول الشويه الصغيرين اللي هيفتح بيهم، بقوا 72 بس، قيل بعض الروايات ان هم 72 على عده اهل بدر بيعة الرضوان. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، بعد ما عدوا كمان يعني دول الناس اللي هم الأفاضل قوي، أول ما وصلوا وشافوا الأعداء قالوا إيه بقى، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يا خبر أبيض، كمان بعد التصفية دي كلها في الآخر برضو لا طاقة، عشان تعرف فضل أمة محمد والصحابة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا قالوا إيه بقى، ها لما قام أحدهم يوما وقال إن يا أيها القوم، وكان أصغرهم سنا، إن بيننا وبين القوم حبالا وإن قاطعوها، بيننا وبين اليهود علاقات اقتصادية وسياسة اقتصاد وتصدير وبنستورد منهم بعض السلع وبنعدي في المطارات بتاعتهم وبنعمل ما أعرفش إيه إن بيننا وبين القوم حبالا وإن لقاطعوها، يعني الموضوع جد. ولما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول أشيروا علي أيها الناس نعمل إيه، نروح نحارب ولا نعمل إيه، فكانوا الأنصار قالوا إيه، قالوا يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون، ولو أنك خضت هذا البحر بنا لوجدتنا صبرا عند اللقاء شجعانا و ما مش هنطلع نجري. شفت الفرق؟ أنا بس بديك مشهد. لذلك عبد الله بن عباس يقول إيه؟ إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب الخلق فلم يجد أطهرهم ولا أخلصهم قلبا إلا قلب محمد فاختاره لنبوته، ثم نظر في قلوب الخلق من بعده فوجد أطهرهم قلبا قلب صحابته فاختارهم لصحبته، يعني دول ربنا مختارهم مش أي حد برضه. المهم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الشوية بقى اللي تبقوا قالوا لا احنا مش مهم العدد، احنا هننتصر إن شاء الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أصل برضو في غزوة بدر انتصر الصحابة هم إيه، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة يعني قلة. طب في غزوة حنين قالوا بس ده احنا النهاردة كتير قوي، لن نغلب اليوم من قلة. حصل ايه؟ اتهزموا. وربنا سجلها في القرآن: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيء. خلصت. هي الانتصار مش بالكثرة، الانتصار بإيه؟ بالإيمان والصبر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بالأسلحة، بالأسلحة، بالتكنولوجيا، بإذن الله، والله مع إيه؟ الصابرين. بس اصبر، بس اصبر، مش تطلع تجري. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، عشان ما نخافش من شدة الجيش بتاعهم وقوته ونطلع نجري، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بأسلحتهم، فهزموهم بإذن الله. شفت الآيات بتقول إيه؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وداود كان جندي من ضمن الجنود. فلما انتصر بقى إيه اللي حصل؟ وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني لو ربنا ما كانش قامت الحرب بالناس دي ودي، كانوا الظلمة الطاغين كانوا قاموا مسحوا الأرض كلها. فلازم يبقى في ناس تدفع ناس. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ده ظالم يبقى في حد يرد ظلمه، وهكذا. ادي قصه طالوت وجالوت سريعا. فالدليل بقى على ان طالوت هيبقى ملك ان هينزل التابوت تحمله الملائكه، فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون، اللي هي ايه بقى؟ قلت لك بعض الروايات قالت العصا، بعض الروايات قالت جزء من ملابس سيدنا، فاهم؟ ايا كان. فالمقصود نعم بعد موت سيدنا موسى، بعد موت سيدنا موسى، بعد موت سيدنا موسى بعدة أدلة، لأن التابوت كان فيه آثار مما ترك آل موسى وآل هارون. دي القبة، القبة بليت على عهد اللي هم كانوا يتخذوها قبلة لهم، على عهد يوشع بن نون بعد موت سيدنا موسى برضو. أما التابوت فالتابوت أصلا رفع، فكان عند الملائكة في السماء، فنزلته الملائكة عشان علامة للناس إن هم ينصاعوا لأمر طالوت إن يبقى ملك عليهم. فما كانش التابوت هو اللي بلي، إنما القبة اللي هي كانت القبلة هي اللي بلت. بلت ليه؟ ما سيدنا موسى كان بيقف فيها يصلي بيهم إمام، وكان يقف فيها يناجي فيها ربه، فخلاص مات موسى هتبقى ليه؟ فهمني؟ تعال بقى نشوف قصة تانية من قصة سيدنا موسى، أو أحداث تانية وقعت في أحداث قصة سيدنا موسى، هي قصة الحجر الذي أخذ ثياب موسى عليه السلام وجرى به. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا يستحي ويستتر عن أعين الناس، لا يرى من جلده شيء استحياء منهم. يعني ما كانش بيلبس ما يروح يصيف، كان بيستحي ان حد يشوفه. ما كانش بيلبس شورت ويلعب كورة، كان بيستحي ان حد يشوفه. فهمت انا عايز اقوله ولا لسه؟ عشان كل ده لا يجوز اصلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، قال: غطي فخذك فانها عوره، او قال: الفخذ عوره. فازاي يبين فخذ؟ ما ينفعش. وقد كان الحياء شريعه الانبياء، ودليل ذلك في حديث عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لأن الحياة ده أصلا من سنة الأنبياء قبل كده كمان. وهذا الحديث أخرجه البخاري والبغوي في شرح السنة وعبد الرزاق. وحديث إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه حديث أخرجه الإمام البخاري وأحمد والإمام الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراه. ده على عهد سيدنا موسى كانوا بيغتسلوا إيه؟ عريانين. والنهاردة في 2010 برضو في شاطئ اسمه شاطئ عوراه مع عند اليهود بيستحم فيه واغتسل فيه الرجال والنساء عوراه لحد النهاردة. ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده رجع بهم. فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. ده اليهود قالوا إيه؟ بيكلموا عن النبي بتاعهم. هو موسى ما بيستحماش معنا ليه؟ أكيد عنده عيب في الخصية، أكيد عنده مرض جلدي، أكيد في برص، أكيد في. طلعوا إشاعات على مين؟ على سيدنا موسى. وده نبي، ما ينفعش نبي يبقى عنده مرض معدي. لأن تخيل أنت كده نبي مثلا عنده برص ولا طاعون ولا حاجة، جاي يدعيك يقول لك تعالى أنا عايز أقول لك إيه؟ قول لا إله إلا الله. هتقف إن شاء الله تسمعه؟ هتطلع تجري، صح ولا لا؟ صح. فيبقى هنا بقت مهمته كنبي هيقوم بها؟ مش هينفع. يعني مثلا او لما يجي يقول لك ايه تعالى ولو امنت بيا ده انا هدعي لك ربنا سبحانه وتعالى، يا عم روح ادعي لنفسك ان ربنا يشفيك، صح ولا لا؟ فما ينفعش نبي من الانبياء يبقى فيه مرض ايه؟ منفر. طب الحل ايه؟ ده بني اسرائيل كده طلعوا الاشاعه دي على سيدنا موسى، طب الحل ايه؟ يبقى لازم ربنا يبرئه من الموضوع ده، صح ولا لا؟ ربنا بقى هيبرئه ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك الحديث ده صحيح في صحيح البخاري. كتير بقى من العلمانيين المتخلفين الأغبياء الجهلاء يطلع بقى على شاشات التلفزيون وفي الجرائد والمجلات ويقول لك ايه بقى، لا لا لا لا ده صحيح البخاري ده فيه أحاديث ضعيفة، ده مش صحيح. ليه يا فيلسوف عصرك؟ جبتها منين؟ يقول لك اهو ازاي حجر ياخد ملابس ويطلع يجري بيها؟ هو يا ابني انت اللي عملت الحجر ده ولا انت اللي قلت له امشي، ولا اللي خلق الحجر ده ولا قال له امشي؟ وانت مستبعد دي على ربنا يعني؟ ده أولا. ثانيا يقول لك طب ازاي بقى نبي ربنا يرضى انه يبقى ماشي عريان؟ هنشوف دلوقتي في القصة ان سيدنا موسى حط الملابس بتاعته على الحجر عشان ما يتبلش مية ونزل يغتسل، فجأة لقى الحجر بيمشي بالملابس. سيدنا موسى عايز يستر نفسه لانه حيي ستير، فما فكرش ونسي ان هو عريان، طلع يجري ورا مين؟ ورا الحجر. يجري ورا الحجر والحجر يجري، وسيدنا موسى ماسك العصا ويضرب الحجر ويقول له ثوبي حجر ثوبي حجر، والحجر عمال يجري. فجأة الحجر وقف، سيدنا موسى وطى بيجيب الايه؟ انحنى يجيب الملابس، فوجئ لقى نفسه واقف فين؟ في وسط بني اسرائيل، فشافوه عريان. يقول لك انا بقول لك الاحاديث دي مش صحيحه اصلا، صحيح البخاري ده فيه حديث مش صحيح، لان ازاي ربنا يرضى ان نبي يبقى مبين عورته؟ نقول له يا جاهل يا جهول يا مجهال يا جهال يا جاهل بصيغ المبالغه الخمسه. نقول له اولا انت ربنا سبحانه وتعالى حرم عليك ان انت تظهر عورتك ولا لا؟ يقول لك ايوه. نقول له سؤال، واباح لك ان انت تظهر عورتك امام الطبيب لحاجه وضروره ولا لا؟ يقول لك نقول له ايه السبب؟ من اجل شفائك من مرض. طب ما هو ده شفاء سيدنا موسى من تهمه، ايهما اولى؟ فاهم ازاي؟ بس هو جاهل بعملية ان هو ينكشف عريان امام بني اسرائيل من اجل ان هم يلاقوه سليم، فما يبقاش في تهمة تلتصق بانبياء الله. فالحجر خد الهدوم ومشي، عشان دي بس مش عشان حاجة. واول ما جه عند بني اسرائيل وقف، خلاص خلص المهمة بتاعته، ربنا قال له امشي لحد هنا وقف. ها اتفضل. ها جميل جميل. ما هو برضو ملحوظة برضو كويس ليه ايه؟ طب ما هو كده كده بني اسرائيل اصلا كانوا واقفين ايه؟ عراه، فهي مش غريبة عليهم اصلا. حتى لو هو ده هم كانوا بينتقدوا عليه انه هو ما بيكونش معاهم، فهم نفسهم ما انكروش وجوده عريان، انما انكروا وجوده بعيد عنهم. فاهم ازاي؟ فدي حاجة عادية اصلا عندهم، فهي شريعة عندهم وليست شريعة لنا. يعني حتى لو ظنينا ان هو اصلا يحرم فهو يحرم علينا، انما في شريعتهم ما كانش يحرم. بدليل برضو، بدليل ان سيدنا موسى كان شايفهم بيعملوا كده وما كانش ايه بيقول لهم ان انتوا بتعملوا ده غلط. انت فاهم قصدي ايه؟ بس هو كان بيستحي، فكان بيبقى ايه في جنب لوحده بعيد. فكان شريعه زي ما كان عنده في شريعه سيدنا سليمان ان عادي يبقى في البيت في اصنام وفي تماثيل، عندنا احنا ما عندناش الكلام ده. في سيدنا موسى لما جم عبدوا العجل وعملوا ذنب عشان يتوبوا قال لهم ايه؟ فتوبوا الى بريئكم فاقتلوا انفسكم. احنا عندنا ما ينفعش انت عشان تروح تشرب سيجاره تيجي تتوب تقوم ضرب ضرب نفسك بسكينه، مش هينفع، يبقى مش هنلاقي حد في البلد الا القليل يعني اللي ما كانش بيدخن. ده مثل يعني، انت فاهم قصدي ايه؟ هي دي بقى الامه بتاعتنا ايه؟ ويضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت، عشان اللي هي ايه؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به. دي حاجه مش زي ما نقدرش نتحملها زي الامم اللي قبلنا. كفايه بس ان انت ايه تستغفر وتندم وتتوب وما تكررش الذنب. طيب تعال بقى نحكي قصه الحجر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم الى سوءه بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آدر. قال فذهب مره يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى باثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءه موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس. ده الرجل ده كمال أجسام، ده الرجل عنده عضلات وترابيس ومجانس، ده طلع كويس، ده احنا كنا مطلعين عليه، ده احنا ما كناش فاكرينه كده. فقام الحجر بعده حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، خد الملابس من عليه ومسك العصا فضل يضرب على الحجر، العصا علمت في الحجر، أصل دي مش أي عصا. قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ما كان ست ضربات أو سبع ضربات، ضرب موسى عليه، ضرب موسى عليه السلام، ضرب إيه الحجر بالعصا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا في الفضائل. وفي رواية حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل وقف وسطهم، ونزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب الآية 69 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يبقى كمان الأغبية اللي بيقول لك الحديث ده مش صحيح نقول له طب هات لي تفسير الآية دي، هتجيبها منين؟ ما هي دي بقى، ولا هتقول القرآن كمان مش صحيح؟ أصل هم ما يقدروش يجوا جنب القرآن، فيطعن في السنة ولو نجح بعد كده يخش على الايه؟ على القرآن. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا في الفضائل. قال الإمام النووي رحمه الله وفي هذا الحديث فوائد، منها أن فيه معجزتين ظاهرتين لموسى، إحداهما مشي الحجر بثوبه إلى ملأ بني إسرائيل، إن الحجر يمشي دي حاجة معجزة، والثانية حصول الندب في الحجر، الخبطات بتاعت العصا في الحجر، ومنها وجود التمييز في الجماد كالحجر ونحوه. يعني الحجر بيميز، معنى كده انه فاهم وعارف بيعمل ايه، كما قال الله وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومثله تسليم الحجر بمكه اللي كان بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح والله اني لا اعلم حجرا كنت كلما مررت عليه قبل النبوه يسلم علي. وحنين الجزع، حنين الجزع لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في المسجد ليخطب فكان يتكئ على جذع شجرة، ثم بعد ذلك جاءه رجل فقال يا رسول الله لو صنعنا لك منبرا تقف عليه فيراك الناس، فصنعوا له منبر وتركوا الجذع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر وهو يخطب بين الناس والناس واقفة كلها مجتمعة في المسجد كلهم سمعوا صوت حد زي طفل صغير بيبكي، فالنبي سكت ونظره فبيبصوا لقوا ايه؟ لقوا الجذع بتاع الشجرة بيبكي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وذهب إلى جذع الشجرة فاستنط إليه وكأنه سأله ما يبكيك، أنه حن إلى وقوف النبي عليه، زعل النبي سابه مشي، فسكنه النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يديه عليه فسكت الإيه؟ سكت الجذع. ونظائره يعني في أمور كثيرة غير بقى الجزع والحجر وغيره وغيره، وتسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة بتحكي تقولوا النبي كان بيأكل بنسمع للطعام تسبيح وذكر، والشاه التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لما سمتها المرأة اليهودية للنبي فأخبرته صلى الله، أخبرت الشاه النبي صلى الله عليه وسلم وهي في فمه أنها مسمومة فلفظها النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها وغيرها من الأحداث الكتير. ولما كان في مرة صلى الله عليه وسلم جاء يقضي حاجته في الأرض، في أرض يعني في الطريق، فنادى شجرة وشجرة أخرى فأقبلت شجرة جذرها في الأرض، اتحركت الشجرة دي ودي وعملوا عليه إيه؟ باب علشان خاطر ما حدش يشوفه وبيقضي حاجته. أنا لو قعدت أحكي لك عن موضوع المعجزات دي موضوع تاني خالص. ومنها حديث برضو في صحيح البخاري ومسلم، حديث تكليم البقرة، حدش طبعا سمع الحديث ده. الحديث صحيح ان رجل جاء ببقرة فركبها، فضل ركبها بقى وعملها ايه، عملها زي الحمار كده والحصان بقى، فراحت وقفت بقى وتعبت وبصت له كده وقالت له ايه، ما لهذا خلقنا، انما خلقنا للزرع والحرث. الراجل ما عرفش يرد، اتصدم، ايه ده البقرة بتتكلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حكى هذا الحديث يعني للصحابة قال، وما كانش جالس في المجلس ده أبو بكر وعمر، قال ويصدقني في هذا أبو بكر وعمر، مع أنهم ما كانوش إيه جالسين، يعني أنا لو قلت لهم هيقولوا أيوة صح، لأنهم مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمور دي نظائره منها كثير، ومنها ما ابتلي به الأنبياء والصالحون من أذى السفهاء والجهال وصبرهم عليهم. أدينا شفنا برضو إيذاء بني إسرائيل لموسى وصبر عليهم قد إيه، كل دي فوائد يعني بناخدها من الحديث. ومنها من الفوائد يعني ما قاله القاضي وغيره أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منزهون عن النقائص في الخلق والخلق، سالمون من العاهات والمعايب، ما فهمش عيب في جسمهم. قالوا ولا التفات إلى ما قاله من لا تحقيق له من أهل التاريخ في إضافة بعض العاهات إلى بعضهم، يعني بعض الناس يقول لك إيه، لا طب ما هو أيوب ما هو كان مريض وجاله أمراض ما عرفش إيه، لا كانت أمراض غير منفرة، كانت أمراض غير إيه منفرة، بل نزههم الله تعالى من كل عيب وكل شيء يبغض العيون أو ينفر القلوب من النظر إليهم أو الحضور معهم أو الاستماع إليهم، صح؟ وإلا ده يتنافى مع رسالة النبوة، إزاي أبقى أنا نبي؟ يعني عايزك مش هقولك نبي، تخيل أنت مثلا خطيب جمعة ولا شيخ جاي يديك درس وجاي في أمراض معدية، وأنت عارف أن أمراض معدية وجاي يديكوا درس، هيجي إن شاء الله يلاقي حد قاعد في الدرس؟ فما بالك بقى لما يجي نبي، يبقى قضية الدين كلها هتتهد، فما ينفعش ربنا يبعث نبي بهذا الأمر، مفهوم؟ معلش يا أخي بلاش القعدة دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتكئ الرجل على إلية يده خلف ظهره وقال هذه جلسة المغضوب عليهم. فنكمل حديثنا حول قصة الحجر، أنه قال الدكتور عمر الأشقر حفظه الله كان موسى عليه السلام شديد الحياء، والحياء خلق كريم، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء فقال صلى الله عليه وسلم فيه الحياء خير كله. وكان يجوز لبني إسرائيل أن يغتسل رجالهم عراة ينظر أحدهم إلى الآخر، ولشدة حياء موسى كان يغتسل وحده، وإلا الدليل على إن هو ما كانش، ما احنا بنقول إن يجوز إن هم كانوا يغتسلوا في شريعتهم عراة، لو ما كانش هذا يجوز عمرنا ما نتوقع أبدا إن سيدنا موسى يشوف ده لا يجوز ويتركهم ويروح هو يستحم بعيد، لا هو ده يجوز في شريعتهم، لكن سيدنا موسى يستحي إن حد يراه يعني ما هوش زيه زي الناس. فكان يجوز لبني إسرائيل أن يغتسل رجالهم عراة ينظر أحدهم إلى الآخر، ولشدة حياء موسى كان يغتسل وحده ولا يبدي شيئا من عورته ولا من جسده. وقد أشاع عنه بعض الجهال الذين لا يسلم من أذاهم أحد، اللي هم إيه موجودين في كل عصر وكل مصر يعني كل أرض، يعني حتى الرسل والأنبياء لم يسلموا من مثل هؤلاء. مصر أيام زمان على عهد الأنبياء كانوا برضو إيه عندهم جرايد يطلعوا يكتبوا فيها موسى إرهابي، موسى متطرف، ويعملوا أفلام بقى الإرهاب والكباب الإرهابي المعرفش إيه الكلام ده كله. فكانوا برضو إيه من أيام بقى من أيام مين؟ من أيام سيدنا نوح. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، صح؟ وكانوا بيقولوا على سيدنا نوح يقولوا ايه مجنون وازدجر، صح ولا لا؟ ما هو ده اول رسوله في الارض. فزعموا كذبا وزورا ان سبب استطار موسى عنهم هو وجود عيب في جسده يخفيه عنهم، ام اما انتفاخ في خصيتيه وهو الادرة، او برص في جسده وهو مرض يقذر الناس صاحبه، أو آفة من الآفات التي يسوءه رؤية الناس لها، يعني الناس تبقى تستاء لما ترى إيه هذا الشخص فيه هذا المرض. ولا شك أن هذا القول أذى لموسى عليه السلام، والله لا يرضى الأذى لرسوله، وهذه المقالة تضعف الثقة في من بعثه الله رسولا. فالرسل في أعين الناس وفي نظرهم يجب أن يمثلوا النموذج الكامل، يكونوا في أفضل حالة، الذي لا يخدشه شيء لا في خلقه ولا في خلقه. وقد شاء الله أن يبرئ موسى مما افتراه عليه المفترون ورماه به الجاهلون. فقد ذهب موسى عليه السلام يوما يغتسل وحده كما هي عادته، ووضع ثيابه على حجر، فلما فرغ من غسله وجاء ليأخذ ثيابه طار الحجر بثيابه وفر بها، والحجر ليس به القدرة على الحركة والطيران لأنه جماد، ولكن الله جعله يطير بطريقة لا نعلمها لحكمة يريدها، وهي تبرئة موسى مما ينسب إليه. وعايزك ما تستعجبش برضو موضوع أن الحجر يرتفع عن الأرض ويطير، لأن إحنا دلوقتي في عصرنا بتشوفها على الإنترنت، ودلوقتي بقت تطلع في بعض الأفلام الفيديو على الموبايلات الصخرة اللي هي مرتفعة عن الأرض، شفتوها؟ في منكم ناس شافها؟ طيب، ونافورة الرمل شفتوها في بعض البلدان؟ في أمور كتيرة عجيبة غريبة في الكون، ولكن بدأنا نشوفها في عصرنا نتيجة للأقمار الصناعية وسهولة الإيه الفضائيات ونقل الإيه المشاهد بسهولة ويسر، يعني عبر الإيه عبر الإيسير يعني وغيره. فما نستبعدش أبدا يعني أن يكون في إيه أن الحجر فعلا تحرك وارتفع، ولا نستبعد شيئا عن قدرة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل جعله يطير بطريقة لا نعلمها لحكمة يريدها سبحانه، وهي تبرئة موسى مما نسب إليه، وأذهلت المفاجأة موسى عليه السلام، فجرى وراء الحجر يناديه ويقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، والحجر يمضي بثيابه وهي صورة طريفة. فموسى النبي الكريم الرجل الحيي الوقور يجري عريانا وراء حجر طائر بثيابه، حتى إذا بلغ الحجر مجمعا من مجامع بني إسرائيل ورأوا موسى سليما معافى لا عيب فيه، ورأت بذلك القرية التي رماه بها الجاهلون ورأوا فيه هذه الفرية والكذب، وقف الحجر وتناول موسى ثيابه ولبسها، ثم أخذ عصاه وأقبل على الحجر يضربه ضرب المحنق الغاضب على الإنسان المتمرد العاق الظالم، بيضربه إن غلط ما سمعش الكلام. كان موسى يعلم أنه حجر، ولكنه فعل فعلا لا تفعله الحجارة، ففعل موسى معه فعلا لا يفعل مع الحجارة. ما أنت لما يكون الحجر الأصل فيه ما يمشيش، الأصل إن اللي يمشي بالملابس طفل صغير ياخده ويجري، فأنت تعاقبه وتضربه. فالحجر لما فعل فعل لا يفعله الحجارة ويفعله الناس، فعامله موسى بما يعامل به الناس ولا بما يعامل به الناس الحجر. فهمت المعنى؟ فضربه ضرب المؤدب عشان يؤدبه ان اللي انت عملته ده غلط. ومن عجب ان عصا موسى وهي من خشب اثرت في الحجر الصلد القاسي وتركت به ندوبا بعدد الضربات التي نالها من موسى. السؤال ليه؟ ليه؟ حد يعرف ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان هيجي يوم من الايام في سنة 2010 يطلع الناس كذابين جهلاء يشككون في هذه الاحاديث وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الاخبار عنها، فيذهبون ليرون امام اعينهم عبر الفضائيات والقنوات والاذاعات الصورة نفسهم، او يسافروا للبلدان ويرى الحجر امام اعينهم. عرفت ربنا غلى فيه العلامات ليه؟ لا كبة الصخرة لا لا لا ده غيره. وفي العادة ان العصا لا تؤثر في الحجارة، ده الاصل، فالحجر اقصى من الحجارة، وفي الحجر اقصى من العصا عفوا. وفي كثير من الاحيان تكسر العصا ان ضربت بها، ان ضربت بها حجرا ويسلم الحجر وتنكسر العصا. ولكن عصا موسى من نوع آخر من العصا جعل الله فيها كثيرا من الخصائص، ومن ذلك أنها أثرت في الحجر وأحدثت به 6 ندوب أو 7. ده ذكر قصة الحجر، لكن برضو ما زال في قصة موسى عليه السلام وحياته قصص تانية كتير، منها حجة موسى عليه السلام. إيه ده؟ ايه ده يا شيخ؟ هو سيدنا موسى راح حج؟ راح وطاف حوالين الكعبة، راح يعمل حج، مش الحج من اركان الاسلام؟ سيدنا موسى حب يروح يحج. طب ادى المناسك ازاي بقى، والحج ازاي، وحج موسى عليه السلام ازاي؟ اصل خلي بالك، لان بعد ما حج خلي بالك حصل حاجة، عارف ايه هي؟ بدأ بقى يمشي في طريق رحلة إلى الدار الآخرة. بدأ بقى يمشي في سكرات الموت، وحيموت سيدنا موسى. نحكي بقى إن شاء الله الكلام ده يوم الجمعة القادم بعد العصر. لسه بدري يا راجل يا طير. لا عشان اللي عايز يروح يتغدى شوية ولا حاجة. أصل الفطار هيبقى المغرب، لما المغرب يأذن. فممكن يكون واحد جعان دلوقتي يروح يتغدى شويه يسلي الصيام. الساعة كام دلوقتي؟ نعم. لا لا لا يا اخي، احنا نحسن الظن بيهم ان هم ان شاء الله بطلوا السجاير خلاص في رمضان ان شاء الله. ها انتوا عندكم السيدات تقعدوا ولا ايه؟ نقعد ربع ساعة كمان يعني نختم القصة النهاردة؟ طب تدفعوا كام؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتدعوا لنا كده دعوه كويسه كده. ما سمعتش حد دعا لنا. هتدعوا لي بظهر الغيب؟ طب وعد يعني. طب وعد تدعوا لي بظهر الغيب بالله عليكم. طيب تعال نروح مع سيدنا موسى لمكه، هيروح يحج، نشوف بقى. اللهم ارزقنا يا ربنا الحج والعمره، وتابع لنا بينهما. في حديث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ الوادي ده اسمه إيه؟ قالوا: وادي الأزرق. هو النبي سأل ليه؟ ده النبي باين من الحديث أنه ما يعرفوش، صح؟ ما النبي بيسأل للصحابة يقول لهم الوادي ده إيه؟ يبقى معنى كان النبي يعرفه؟ محدش بيجاوبه، ما يعرفوش النبي، ما يعرفوش، لانه بيسال ايه الوادي ده، بس شاف حاجه او في حاجه، فعشان كده سال حاجه جعلته يسال. ايه هي بقى؟ قال: اي واد هذا؟ قالوا: وادي الازرق. قال: كاني انظر الى موسى وهو هابط من التثنيه وله جؤار الى الله عز وجل بالتلبيه، نازل جاي من المكان ده بيقول لبيك اللهم لبيك وماشي، حتى أتى على سنية هرشاء فقال: أي سنية هذه؟ ودي إيه دي؟ قالوا: هذه سنية هرشاء. قال كأني أنظر إلى يونس اللي دخل في بطن الحوت، يونس ابن متى، هنحكي قصته إن شاء الله. كأني أنظر إلى يونس ابن متى على ناقة حمراء عليه جبة من صوف، لابس جبة من صوف. شفت أنت بتوع الأزهر، شفت أنت الجبة اللي أنا باجي بيها ساعات اللي هي السمرة دي فوق الجلابية البيضة، شفتوها دي؟ هي دي اسمها الجبة. لا القفطان ده بيتلبس تحتيها، انتوا مش دارسين الموضوع. الجبة بتبقى فوق. فالمهم قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى على ناقة حمراء عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في هذه الأراضي كأنه ينظر إلى هؤلاء الأنبياء، يعني شافهم، فاهمني؟ فالشاهد عندنا إيه بقى في الموضوع ده؟ إن سيدنا موسى كان ماشي في المكان ده بيعمل إيه؟ يلبي بالحج، مفهوم؟ طيب حان وقت الرحيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك. أجب ربك يعني إيه؟ يلا عشان تموت. إيه اللي حصل بقى؟ سيدنا موسى رد عمل إيه؟ وإيه الموضوع؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم.